لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأيضا يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومن يعش منكم، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في القرن الأول، في القرون المفضلة التي هي خير القرون بعد نبيها صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الله أكبر. وإياكم ومحدثات الأمور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الأزمنة المتأخرة ويحذر منها: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم أيها الأخوة في الله، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، وأنزل وبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسله ليخرج العباد من الظلمات إلى النور، فمن أخذ بهديه صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض فقد خاب وخسر. كيف لا وهو يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ ما في أحد ما يبغى الجنة، في أحد ما يبغى الجنة أيها الأخوة في الله، ما في أحد ما يبغى الجنة، ولكن نسأل الله العفو والعافية. قال: إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى أرسل إلى من قبلنا من الأمم الرسل، وأنزل أيضا معهم الكتب، تبينوا للأمم، فاستجاب من استجاب، وعصى من عصى، وأعرض من أعرض، وكان عاقبة من أعرض وعصى وخيمة شديدة أيها الأخوة في الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسخر فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله أكبر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه إنذارات من الله عز وجل. إنذار يا أمة الإسلام. إنذار. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أكبر أيها الإخوة في الله. أما سمعنا أن أقوام أتاهم الزلزال في ضحى من النهار وذهبت فيه عدة قرى؟ أما سمعنا بفيضانات أغرقت الكثير من الناس؟ أما سمعنا بأعاصير شردت الكثير من الناس وتركتهم بدون مأوى وبدون أكل وشرب؟ فرقت بين الوالد وولده والأخ وأخيه والرجل وزوجته. ماذا نسميها في هذه الأزمنة التي طغى فيها علم الإلحاد، علم الطبيعة؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. نعم، كل هذه لا يعترف بها كثير من الناس، لا يقول هذه عذاب من الله وقد عذب الله بها أمما من قبلنا. وهذه إنذارات للأمة الإسلامية لما يحصل من المجاورين أيها الإخوة في الله، فهي إنذارات لنا يا عباد الله. نعم، أسباب انحراف بعض المجتمعات ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا، بعد الناس عن تعاليم الإسلام وآدابه وأخلاقه، هذا من أسباب انحراف كثير من المجتمعات، بعدهم عن الإسلام وعن آداب الإسلام وعن أخلاق الإسلام وعن تعاليم الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من أسباب انحراف بعض المجتمعات تقليد أهل الشرق والغرب، تقليد الإفرنج الذين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وهذا هو التشبه الذي وقع فيه كثير من الناس الآن، سواء في منازلهم أو في مآكلهم أو في مشاربهم أو في لباسهم أو في كلامهم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أسباب انحراف بعض المجتمعات فتح الأبواب والقلوب لتقبل البدع والمحدثات التي غزي بها الناس من قبل أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. والمصيبة إذا كانت في العقائد أيها الأخوة في الله، إذا كانت في العقائد من طريق الشعوذة أو من طريق الخزعبلات أو من طريق السحرة أو من طريق الكهنة أو من طريق المنجمين الذين من أطاعهم فقد كفر بما أنزل على محمد، من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة، فأي انحراف أشد من هذا يا عباد الله؟ نعم، بعض أسباب الانحراف ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيوت يا عباد الله. فنجد بعض الآباء يرى الأولاد بنين وبنات لا يعرفون الصلاة فلا يأمرهم ولا ينهاهم، وأدخل عليهم آلات له التي أضلتهم عن الطريق المستقيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، التي تعلم السرقة وتعلم الغزل وتعلم الحب وتنشئ الطفل من صغره حتى يهرم على ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، من أسباب الانحراف ترك الصلاة يا عباد الله، وهذا انحراف لا بعده انحراف. ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. نعم أيها الأخوة في الله، كم نسمع فلانا وفلانا لا يصلي ولا يعترف بالصلاة. زيادة على ذلك يقف ويعلم أولادنا، معلما يقف أولادنا يقف يعلم الأولاد وهو لا يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين التعاون على البر والتقوى حتى نرفع بهذا؟ لا يعلم أولادنا وهو لا يعرف المساجد وهو لا يعرف الصلاة. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند البعض من الناس أيها الأخوة في الله؟ نعم، من بعض انحراف أو من أسباب انحراف بعض المجتمعات تنكر أولاد المسلمين سواء ذكورا وإناثا، تنكرهم لهذا الدين، الدين الإسلامي الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تنكر البعض لهذا الدين الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هذا التنكر الذي حصل من بعض الأولاد البنين والبنات؟ والمصيبة الذين اتعتاد الذهاب إلى الخارج، تدرون ما هذا التنكر؟ أنهم رموا هذا الدين بالرجعية، قالوا هذا دين قديم، هذا دين رجعية ولا يصلح لعصرنا هذا، فتنكروا لدينهم. نسأل الله العفو والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي انحراف أكبر من هذا أيها الأخوة في الله؟ وإذا رأوا المتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا متجمد، هذا متزمت، هذا رجعي، هذا ليس باجتماعي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما أسهل الرجعة إلى الطريق المستقيم أيها الأخوة في الله، فالحق واضح ليس عليه غبار. علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب بعض انحراف المجتمعات استخدام السائقين والمربين والمربيات والخدم والخادمات، وترك الحبل لهم على الغارب في البيوت، وهذه مصيبة أيضا كبيرة أيها الأخوة في الله، لا يحس بها إلا من كان في قلبه إيمان. أما الذي ليس في قلبه إيمان فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله أن يشفي مرض قلبه وأن يرده إليه ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. بعض المجتمعات يدخل السائق على النساء وهن جالسات وكأنهن له أخوات أو أمهات، فأين الغيرة يا عباد الله؟ لقد ضاعت الغيرة من كثير من الناس، فنسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. نعم، من أسباب انحراف بعض المجتمعات وهذه معروفة أيضا ولكن نكررها دائما وأبدا، وهي وجود الأفلام الخليعة في البيوت. وجود الأفلام الخليعة في البيوت، الله أكبر، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم يقول سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الفيديو ورأينا ما فيه من البلاء، أيضا الآن ستتشرف أو ننتظر إلى ما هو أدهى وأمر، وهو البث المباشر الذي اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يثمن لهم ذلك وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بثهم المباشر، اللهم دمره تدميرا، اللهم دمره تدميرا، اللهم لا تتمم لهم ذلك يا رب العالمين، اللهم لا تتمم لهم ذلك يا رب العالمين، إنك حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أيها الأخوة في الله، وجود الأفلام في البيوت، الأفلام الخليعة، مصيبة عظمى أيها الأخوة في الله. ولقد سمعتم لقصة ذكرها بعض الثقات في بعض الأشرطة، أن رجل كان من الأثرياء، وإذا أراد أن يجامع زوجته أشغل آلة التصوير، تصوير الفيديو، حتى يصور حالته وحالة زوجته وهو يجامعها. وفي يوم من الأيام كانت جارتها في البيت أو القريبة منها قد استعارت منها شريك، وطلبت منها هذه الجارة أعارتها شريك، وطلبت منها هذه الجارة الشريك، وبسرعة أخذت المرأة ذلك الشريك الذي كان فيه الشر والعار، الشنار، الشر المستطير الذي كان فيه المرأة هي وزوجها يجتمعون. لا شك أن المرأة وزوجها في حلال، ولكن كيف يستره الله ويصلح نفسه بين العالمين؟ أتدرون ماذا حصل من هذا الشريك؟ لما ناولته جارتها بسرعة، وإذا بذلك الشريك ليس بالشريك الذي عارته إياها، إنه الشريك الذي تجتمع فيه هي وزوجها. ولما شغلت الشريك بين زوجها وإذا فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، قال هذا أبو فلان، قالت هذا أبو فلان، تقول الزوجة هذا أبو فلان، قال هذا أبو فلان، وهذه زوجته. فما الذي حصل بعد ذلك؟ اطلع هذا الرجل الذي كان يعمل هو وزوجته وتسبب في تسجيل هذا الشريط، أن اطلع على هذه الفضيحة التي علم بها من علم، فآل به الأمر أن يؤدي بنفسه إلى الانتحار والعياذ بالله، فقتل نفسه. نعم أيها الأخوة في الله، هذه أسباب الأفلام الخبيثة، وهذه من جرائها، وهذا من تعاليمها التي دخلت على البيوت. يا أخي حتى لا تخجل، كيف تعمل هذا أو كيف تشغل هذه الآلة الخبيثة بين الأطفال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما علمت أنك مسؤول أمام الله يوم القيامة عن هذه المرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، هذه المرأة إذا خرج الزوج واطلعت على هذه الأفلام الخبيثة واشتعلت عندها نار الشهوة، ماذا تعمل؟ إنها سوف تبحث في الأرض لتسعى في الأرض فسادا والعياذ بالله، والسبب هو الزوج الذي أتى بهذه الأفلام القليعة في بيته. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. الفيديو، وما أدراك ما الفيديو، لقد أتانا بشر مستطير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأخوة في الله، الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن ما حصل للأمم من قبلنا لما عتوا وعصوا الله عز وجل. فهذا أبونا آدم عليه السلام أخرج من الجنة بذنب، هو وزوجته حواء، نهاهما الله عن الشجرة فأكلا منها فأهبطهما الله إلى الأرض بسبب هذه المعصية. أيها الأخوة في الله، نعم، وهذا إبليس لما تكبر طرده الله من ملكوت السماوات والأرض، فبعد أن كان من المقربين صار قريدا شريدا ملعونا قوادا لكل شر والعياذ بالله. وفي آخر المطاف يجتمع في جهنم هو ومن دعاهم فاستجابوا لدعوته. نسأل الله أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، إنه على كل شيء قدير. نعم، وذكر لنا أيضا رب العزة والجلال قوم نوح لما انحرفوا وابتعدوا عن الطريق المستقيم وأبوا أن يجيبوا نوح عليه السلام، أبوا أن يجيبوا دعوته عليه السلام، وقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل ولم يجيبوا لدعوته. فعند ذلك أغرقهم الله سبحانه وتعالى حتى على الماء رؤوس الجبال، وأغرقهم الله سبحانه وتعالى، ولم ينجي إلا نوح ومن آمن مع نوح. أتدرون ما هو سبب انحراف قوم نوح؟ كما ذكر البخاري رحمه الله أنهم كان عندهم ناس صالحون فأخذوا لهم صور، قالوا نتذكرهم، وإذا رأينا هذه الصور نتذكر عبادتهم ونتقوى على العبادة. ومات الذين أخذوا هذه الصور وأتاهم الشيطان، وهذه الصور موجودة، قال لمن بعدهم: إن أولئك لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم إذا أصابتهم مصيبة أو قحط أو غير ذلك لجأوا إلى هذه الصور واستغاثوا بها. فعند ذلك دخل الشرك على قوم نوح عن طريق الصور والتماثيل. أيها الأخوة في الله، الآن يوجد في البيوت صور محنطة لطيور ولحيوانات ولغيرها، وصور أيضا مكبرة، فلأي شيء هذه الصور يا أخواني في الله؟ أتدرون أنها تطرد الملائكة؟ وإذا طردت الملائكة حلت بعدها الشياطين والعياذ بالله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على المصورين. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فتيقظ يا أخي من رقدتك وتب إلى الله عز وجل، وأخرج هذه الصور من بيتك وتب إلى الله، فباب التوبة مفتوح قبل أن يأتيك عاتم اللذات، فعند ذلك لا تستطيع التوبة ولا تستطيع الرجوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن ثمود، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. لماذا؟ لأنهم عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أمة من الأمم انحرفت انحراف لم ينحرف قبلها أمم في مثل هذا الانحراف، ألا وهم قوم لوط نسأل الله العفو والعافية. كانوا يأتون الرجال، كانوا يأتون الذكران من العالمين، الذكور يركب بعضهم بعضا، اللواء الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نسأل الله العفو والعافية. أتدرون ما هي العقوبة التي أرسلها الله على هؤلاء القوم الذين أرسل الله إليهم لوطا عليه السلام فلم يجيبوا دعوته، بل قابلوها بالامتناع وقابلوها بالاعتراض، حتى أنهم أرادوا أن يعتوا بالملائكة، ولكن الله سبحانه وتعالى منع ذلك منهم، وخرج عليهم جبريل عليه السلام وضربهم بجناحه حتى اختلطت الأبصار في وجوههم، نسأل الله العفو والعافية. المهم أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه السلام، وجبريل له 600 جناح، أمره أن يقتلع ديارها ويرفعها حتى سمع الملائكة صياح الديكة ونباح الجناد، ثم قلبها عليهم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين، فتنوا بأدبار الرجال، فتنوا بمحل الحش، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: اللوطي إذا مات من غير توبة نسخ في قبره خنزيرا والعياذ بالله. فهذه عقوبة ما أشدها، لما قلب عليهم ديارهم أرسل عليهم حجارة من سجيل، وأصبحت ديارهم بحيرة منتنة لا يستفاد منها، فهذه عقوبتهم أيها الأخوة في الله. ثم قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني الذين يعملون عمل قوم لوط، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا أيها الأخوة في الله أن ندعو إلى الله عز وجل وأن نبين مضار هذه الجرائم، نبينها وندعو إلى الله عز وجل ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وكذلك نحافظ على الأولاد، على أولادنا، على الأبناء، نحافظ عليه ونسألهم: أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ من ترافق؟ من تخالف؟ من تصاحب؟ نعم، فإن قرناء السوء الآن كثير أيها الأخوة في الله. فكم أغروا من شاب كان طيبا وكان ملتزما وكان ذو عقل، ولكن نسأل الله العفو والعافية، بمجرد ما صحب أولئك الأشرار صار سكيرا شريرا عربيدا والعياذ بالله. ومن أراد أن يصدق هذا فليزر تلك المحلات الآن التي هم فيها، نسأل الله العفو والعافية. كل هذا بسبب إهمال الآباء. الآباء أكثرهم مهمل لأولاده، لا يسأل عنهم أين ذهبوا وأين راحوا وأين أتوا. نعم، تجد بعض الناس تتصل فيه رجال الشرطة: أين ابنك؟ ويقول: الله ما أدري، ما أدري، له 3 أيام أو 4 أيام، ما أدري والله، ما أدري أين ذهب. كيف ما تدري عن ولدك؟ أما علمت أنك مسؤول عنه يوم القيامة؟ سوف يقف بين يدي الله يخاصمك بين يدي الله عز وجل، فتقول: أتيت بالطعام والشراب والملابس وأمنت له المسكن، فيقول: نعم، ولكن رآني على المنكر ولم ينهاني ولم يأمرني بالمعروف. فأنت مسؤول عن هذا الابن. نعم أيها الأخوة في الله، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بما أنزل على الأمم التي سلفت من العقوبات. فكذلك أيها الأخوة في الله، من أسباب الانحرافات كثرة المخدرات، وهذه هي التي الآن يعاني منها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لقد سمعنا في بعض البلاد أن النساء تروج المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتشار المخدرات في أي مجتمع يؤدي إلى تدمير المدمنين صحيا وبدنيا وذهنيا، ويقود ذلك أيضا إلى الموت، وبالتالي لا يستطيع مثل هؤلاء المدمنين القيام بالأعباء الأثرية المنقاة على عواتقهم، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة لتلك الأسر، انتشار الفقر والجهل والأمر والأمراض، وبالتالي يحتاج المدمنون إلى أموال يتحصلون بها على تلك المخدرات والمسكرات، وبذلك تنتشر الجريمة والفساد الأخلاقي والسرقة والنهب وجرائم هتك الأعراض وغيرها. أخيرا، نعم أيها الأخوة في الله، لماذا تحصل هذه؟ لأن المدمن صار مسعورا، لا يرتاح حتى يحصل على هذه المخدرات والعياذ بالله، فعند ذلك يؤول به الأمر إلى السرقة، أو إلى حتى يؤول به الأمر إلى أن يبيع عرضه والعياذ بالله. فينبغي لنا أن نتواصى بالحق كما قال تعالى وتواصوا بالحق. فلأي شيء أو بأي شيء يحصل التواصي بالحق؟ هل هو في المجالس إذا جلسنا قلنا فلان بفلان سكير، فلان بفلان كسر، فلان بفلان يروج المخدرات، هل هذا هو المطلوب؟ لا، المطلوب منا إما أن ننصحه نبذل النصيحة لله سبحانه وتعالى، أو نرفع به إلى ولاة الأمور حتى يقطع دابر هذا الشر وهذا الفساد. أما إذا تركنا ذلك فهو ينتشر في البلاد ويؤدي إلى سوء الحال والمآل، نسأل الله العفو والعافية. من بعض أسباب الانحرافات أن الكثير من الناس نسي الموت، فصار يهيم في هذه الدنيا ولا يفكر أنه سوف ينتقل منها على رغم أنفه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. نعم، إن الموت آت لا محالة، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. هذا كلام الله عز وجل في القرآن، فإذا قرأنا القرآن وتدبرنا معاني القرآن وجدنا أن القرآن يحضنا لاغتنام العمر بالأعمال الصالحة، وإلا سوف ننتقل من هذه الدنيا على شر حال والعياذ بالله. كل نفس ذائقة الموت. ثم بعد ذلك، بعد الموت أيها الأخوة في الله، ينتقل الإنسان إلى دار البرزخ، ودار البرزخ معروفة، والذي ينكر ذلك فهو كافر والعياذ بالله. إما في نعيم وإما في جحيم، إما في غورة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا، الله أكبر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم، الله أكبر، هذا الفرق يا عباد الله، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. من بعض أو من أسباب بعض الانحراف هو أن الناس أعرضوا عن تذكر الآخرة أيها الإخوة في الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إذا تذكر الإنسان الآخرة، إذا تذكر أنه سوف ينتقل من هذه الدنيا وسوف يوقف بين يدي الله عز وجل وسوف يحاسب على القليل والكثير، هل يحصل عنده انحراف؟ لا، ولكن لا يحصل الانحراف إلا إذا وجد في الغفلة وكثرة الشهوات، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر، هذا الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى أكبر سبب للانحراف، هو الإعراض عن طاعة الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك بعكس الانحراف وهو الإقبال على الله عز وجل والتمسك بطاعة الله والالتزام بطاعة الله، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. الله أكبر، لا إله إلا الله. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر أيها الإخوة في الله. فرض، ولكن كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الإخوة في الله، إذا أردنا أن نعيش في هذه الحياة عيشة طيبة فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل. وإذا جلسنا في المجالس فلا نتلاوم نقول مكان كذا صار فيه زلازل، مكان كذا صار فيه فيضانات، مكان كذا صار فيه رياح مدمرة. أولا قبل أن نتحدث بهذه الأشياء نرجع إلى أنفسنا، نرجع إلى أنفسنا ونحاسب أنفسنا بأي شيء أصاب الأمم، بأي شيء أصيبت هذه الأمم بهذه الأنواع من عذاب الله سبحانه وتعالى. والله لن تصب إلا بسبب انحرافها وبعدها عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله، وما ربك بظلام للعبيد. وليس بين الله وبين خلقه نسبا. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فاز وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض وعصى فيا لها من عقوبات ما أشدها يا عباد الله. ولكن متى يتذكر هذا المعرض عن الله عز وجل؟ يتذكر يوم يقول في عندما يرى جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: مجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. الله المستعان. يومئذ يتذكر الإنسان. قال الله تعالى: وأنى له الذكرى. ما في إمكان الآن للتذكر، ذهبت الدنيا دار العمل، هذه الدنيا التي أيامها قليلة، خلقنا فيها للابتلاء لنعمل الصالحات، فمن عمل صالحا فلنفسه، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعم نحاسب أنفسنا أيها الأخوة في الله. بعض الناس إذا نهيته عن شيء قد ارتكبه يعارض ويقول التقوى ها هنا، يضرب صدره الله المستعان ويقول التقوى ها هنا. مثل بعض الناس تقول له يا أخي صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء يقولون إن حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم أكلموا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى أعفوا اللحى لا تتشبهوا باليهود والنصارى، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من تشبه ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. ثم يقول لقد سمعنا المعلم الفلاني يقول سنة سنة، إذا تركتها تثاب عليها وإذا حلقتها لم تعاقب. يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول قال المعلم الفلاني مع الأسف الشديد. والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهوا على طول، اذا قال اذا نهاكم الرسول عن شيء فانتهوا وابتعدوا. نعم بعض الناس تقول له يا اخي الاقبال حرام كبيره من كبائر الذنوب، اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر بل هم خابوا وخسروا يا رسول الله، خابوا وخسروا يا رسول الله من هم، يكررها ثلاث مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم المسبل المسبل، وفي رواية لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. ثم يأتي بعض الناس يقول أنا ما جريت الخيلاء ولا إسبال، إنما أريد زينة، والزينة للنساء هي هن اللواتي أمرنا أن يرخينه شبرا، أن يرخينه شبرا. ولكن عكس الأمر، بعض الناس ترك المرأة تذهب إلى الخياط ويفصل عليها الثوب القصير، أو يشق الثوب من الناحيتين، أو يشقه إلى الساق إلى الفخذين مع الأسف الشديد. وصار الرجال الآن بعض الرجال يسحب ثوبا وإذا قيل له قال ما أجره الزينة ولا خيلة. نقول له اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هل لك طاقة في النار يا عبد الله؟ هل لك طاقة يا عبد الله في النار؟ ما هذه النار؟ أتظن أن هذه النار التي تراها في الدنيا؟ لا، اسمع وصفها. قال تعالى نارا وقودها الناس والحجارة، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيا أيها المسبل انتهى عن إسبالك، اتق الله، اتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الناس تقول له يا أخي اتق الله، لماذا تقضي هذا الوقت بغير ذكر الله بغير طاعة الله؟ لأن بعض الناس قد فتنوا بلعب الورقة وهي البلوت والإنكار، مع الأسف الشديد الله المستعان، مع الأسف الشديد بعض الناس يقول أنا والله أحب أصلي الفجر، أنا أحب أن يصلي الفجر ولكن ما أستطيع أن أفوق. نقول له ماذا تعمل يا عبد الله؟ ما هو منهجك في هذه الحياة؟ يقول إذا انتهيت من العشاء ما ندري عاد يصلي ولا ما يصلي، أذهب إلى الشلة وأجلس أنا وياهم أطقه لا تطقه البلوت والكنكار إلين يأتي وقت النزول الإلهي، ولا نقوم حتى تسقط الورقة من أيدينا. فإذا انتهينا من هذه الورقة وإذا نحن جيف والعياذ بالله، يقول ودنا نقوم نصلي الفجر، نحب أننا نقوم نصلي الفجر ولكن ما نستطيع، ماذا تعمل؟ هذا عملنا، نسهر طول الليل مع البلوت والكنكار. نسأل الله العفو والعافية. ولقد صدرت فتوى بعض الناس ما يحب هالكلام، أنا معين ما يحبه لكن هذا جيد خاص، هل اللي سمعناه لازم قبوله؟ هذا مسؤولين عنه يوم القيامة، لأن بعض الناس ما سمع هذا، أنا أخبر أن بعض الناس ما سمع، فصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء أنه يحرم اللعب بالورق وإن كان على غير عوض، وإن كان على غير عوض. لماذا؟ لأنها تصد عن ذكر الله وتقضية للوقت بغير ذكر الله عز وجل. وأنت يا أخي مسؤول عن هذا الوقت. بعض الناس يقول أنا والله قتلني الفراغ، يحسب أنه مخلوق لهذه الدنيا بس، يأكل ويشرب وينام، ما يدري أنه سوف يموت وينتقل إلى هذا القبر، القبر صندوق العمل، أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم إذا كان يوم القيامة تعرض عليه هذه الصحف التي أمضاها في الحياة الدنيا، هذه الخزائن تفتح له يوم القيامة، فإن وجد فيها خيرا فعند ذلك يحمد الله، وإن وجد فيها غير ذلك فترى عليه الكآبة والحزن والهم والغم والعياذ بالله. فما بالك إذا عرضت عليك هذه الصحائف، يوم قضيته مع الزلوت والكنكال، يوم مع الأفلام، ويوم مع التلفزية، ويوم مع الحديث الفارغة، وما تجد في هذه الصحائف ولا كلمة تستفيد منها، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقولون قتلنا الفراغ. أتدري أيها الإنسان لماذا خلقت؟ اسمع لماذا خلقك الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا ليلعبون. فلذلك يقول الله: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر، يا له من يوم عظيم إذا فتحت فيه تلك الخزائن يا عبد الله. أتظن أنه مغفول عنك؟ لا والله ما غفل عنك يا عبد الله. تذكر الذي عن اليمين والذي عن الشمال، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، تذكر ذلك يا عبد الله. إذا تذكرت أن عليك ملائكة يكتبون، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، فعند ذلك لعلك أن ترتدع عن قضاء الوقت بما يغضب الله عز وجل، تبتعد عما يغضب الله وتبادر إلى طاعة الله عز وجل وتؤدي ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد ذكرت لك الحديث القدسي الذي قال الله فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أتدري ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم أنا أخبرك بذلك، وإن كنت أكرر هذا في كل جلسة. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعده، ينام مبكرا ليستيقظ مبكرا ليحظى بالوعد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. أين أنت يا عبد الله في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاها الله عز وجل؟ كيف نضيع هذا يا عباد الله؟ كيف نضيع هذا يا أمة الإسلام؟ أين العقول؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وأقول للذي يترك الزوجة والبنت والأخت مع السائق، وإذا قيل له بعض الناس إننا نرى من السائق بعض المخالفات، مع أهلك إذا رضي بذلك فأقول له احذر أن تكون ديوث، والديوث حرام عليه الجنة، والديوث هو الذي يرضى بأهله الخبث، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يقول له فلان ترى أنا رأينا الزوجة مع السائق في مكان، بس أم فلان عرفنا خبز يدي، أم فلان أنا عرفنا كيف يقولون كذا وكذا، طيب البنت الأخت كلش لا تكلمنا، أنا أعرف الأولاد وأعرف أهلي. فهذا نسأل الله العفو والعافية، إذا رضي بهذا فهو ديوث، والديوث حرام عليه الجنة. فنسأل الله أن يوفقنا لنغار على محارمنا، ونسأل الله أن يوقظنا من ردة الغفلة، وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه. وكذلك أقول لكم لا تنسوا الأولاد عن أمرهم بالصلاة أيها الأخوة في الله. فكما قلت لكم في بداية الكلام أن من أسباب انحراف بعض المجتمعات ترك الآباء أولادهم، تركهم الحبل على الغارب، ترك الحبل لهم على الغارب، فلا يأمرهم بالصلاة، لا يأمرهم بالمعروف، ولا ينهاهم عن المنكر والعياذ بالله. فهذه أمانة ائتمنك الله عليها، واسمع ماذا قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الله أكبر، الله أكبر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بعض الآباء إذا قام الفجر يغطي الولد، يقول بسم الله عليك، بسم الله عليك، يغطيه ولا يفتح له مكيف، يحسب أنه راح مع المسجد، ما درى أنه غاشية وسوف يمسك على ناصيته يوم القيامة بين يدي الله ويقول يا ربي ظلمني أبي، بسم الله عليك. ثم لا يمكن الوقت نصف ساعة إلا يجيكم، كم المستقبل أمامك، كم المستقبل أمامك، مستقبل الدنيا والآخرة، لا الآخرة بسم الله عليك يغطيه في الكمل ولا يفتح له الكيل، خليه يتلذذ في نومه. الله أكبر، سبحان الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ما عندي غير هالكلام، لو غصت بيت نعم لقبل جازي. فنقول احرصوا على الأولاد جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعتذروا عن الإجابة عن الأسئلة لأني لست من أهل الفتوى، والحمد لله العلماء كثير، فينبغي لكم أن تعرضوا عليهم أسئلتكم، أما نحن فاسمحوا لنا جزاكم الله خيرا. الأذان كم بقي عليه؟ يعني ما تسمحون للخمس دقائق نقول هذا الأخ جزاه الله خير؟ نعم الأخ جزاه الله خيرا، صحيح، وأنا كذلك أردت أن أنوه على هذا، فأقول بعض الانحرافات هو الغفلة والابتعاد عن كتاب الله عز وجل، هذا لا شك في ذلك، ولقد قرأت الآية قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. فلا شك أن الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى من أسباب انحراف المجتمعات، فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله، وأن نهتم بقراءة القرآن أيها الإخوة في الله، نهتم بقراءة القرآن. والآن الحمد لله مدارس تحفيظ القرآن انتشرت، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، إنه على كل شيء قدير. فالقرآن أيها الإخوة في الله لو يعلم الأب ما له من الكرامة والأجر لحرص على إثنه، فيوم القيامة يلبس الأب والأم تاجان، فيقال فيقولان من أين لنا هذان، من أين لنا هذين، فيقال بسبب تعليمكما ابنكما للقرآن، أو كما ورد في الحديث. المهم معنى الحديث أنه بسبب تعليم ابنك القرآن في الدنيا أن الله يلبسك تاج اليوم القيامة، فهل أحد ما يبغى هذا التاج؟ نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجنبنا ما يبغضه ويأباه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.